أن لهم أجرا كبيرا للجنة. طيب وجزاء الكافرين وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة يبدل عمله أنهم لم يؤمنوا بالآخرة العقيدة الفاسدة أعتدنا لهم عذابا عذابا أليما. مدار القرآن كله على كده أنه يذكر الطاعة والجزاء بتاعها ويذكر المعصية والجزاء بتاعها رحمة من الله عز وجل لأنه يبين لنا في الدنيا حتى يقيم علينا الحجة. فمن استفاد بهذا التحذير أو هذا الإرشاد فهو الفائز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يعبأ به فذلك الخاسر الخاسر والعياذ بالله. فربنا بيتكلم هنا عن أهل النار، خلص الكلام عنهم في المرة اللي فاتت بالنسبة لهذا المقطع أو لهذه السورة، بعد كده بيتكلم عن أهل الجنة، إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين، المتقون جمع تقي. طيب التقي ده المتقون دول يعني إيه المتقون؟ المتقين أو المتقون من الوقاية، الذين يأخذون بأسباب الوقاية من عذاب الله عز وجل. دي كده بتجمع كل التعريف اللي ممكن تسمعها عن السلف، انه يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. يبقى انت خدتها من اللغة، خدت بالك؟ مش يقول لك الوقاية خير من العلاج؟ هي دي الوقاية، يتقي نفسك من عذاب الله سبحانه وتعالى. تمام. يجي مثلا علي بن ابي طالب يقول هي العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، خدت بالك؟ يجي مثلا طلق بن حبيب يقول هي العمل بطاعة الله على نور من الله تخشى ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. واللي بعض يقول لك مثلا التقوى أن يراك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث حيث نهاك. تمام. فتعريف كتير للتقوى هي في الآخر ما تقي به نفسك عذاب الله عز وجل. إن المتقين في جنات ونعيم، في طبعا ظرف ومظروف، في تفيد الظرفية يعني إيه؟ يدخلون الجنات. في جنات، هي جنات ولا جنة؟ أحيانا نسمع القرآن يتكلم يخبر إنها جنات زي الآية اللي معانا دي، خدت بالك؟ وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات هنا وجنة مفرد أهو، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة مفرد، وبعدين ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان. هي جنة ولا جنتان ولا جنات؟ بكل عبر القرآن الكريم هي جنة باعتبار الجنس، فكل ما في الآخرة من جزاء المؤمنين يسمى جنة. خلاص. طب وجنات باعتبار الدرجات، جنة نفسها درجات، فكل درجة وكأنها جنة مستقلة. جنتان وجنتان طبعا ده تخصيص ل جنات معينة اللي هي أصحاب مقام الإحسان وأصحاب مقام الإيمان. أصحاب مقام الإحسان الذين يعبدون الله كأنهم يرونه يخافون مقام ربهم، لهم جنتان. صفة الجنتين دول فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، هل جزاء الإحسان للإحسان. ده وصف الجنتين الأولين، المفسرون يقول جنتان من ذهب. طيب والمؤمنين اللي هم درجة تانية ومن دونهما جنتان، وصفهم مدهامتان طبعا أقل من ذوات أفنان، خدت بالك؟ ذوات أفنان يعني فيها الأفنان اللي هي الأفرع من الشجر الذي يروح ويجيء ويظهر الضوء أو يخفيه، ويفتح المجال للهواء النقي وهكذا. إنما مدهامتان من شدة الخضرة والفروع والأغصان كأنها مظلمة، فهي أقل درجة من الإيه من الجنتين السابقتين، فيهما عينان نضاختان، يعني الضغط بتاع الإيه العينين اللي هم بيطلعوا مية أو بيطلعوا مشروب دولت ضغط ضعيف بالنسبة لإيه الأولين، فيهما عينان تجريان، واخد بالك؟ طيب، فيهن خيرات حسان، لا الأولانية حور، فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيار، الأولانية لا أحسن، فيهن إيه قاصرات الطرف، لا شك إن قاصرة الطرف أفضل من مقصورة الطرف، قاصرة الطرف يعني هي من نفسها بتغض بصرها عن أي أحد إلا زوجه إلا زوجها، لكن مقصورات في الخيام محبوسة في الخيام ما تدري هل لو رأت غير زوجها تنظر إليه ولا لا. مقصود يعني إن دي تفسيرها، الجنات اللي هي إيه الدرجات، كل درجة كأنها جنة فهي جمع، الجنة اسم جنس يشمل جميع إيه الدرجات. طب الجنتان، والجنتان زي ما ذكرنا إن المتقين في جنات ونعيم. الله، طب هي الجنات إيه يا جماعة؟ الجنات نعيم، يا إما من باب عطف الخاص على العام، يا إما من باب عطف الشيء على نفسه، كأنها موصفة بأنها جنات وأنها إيه نعيم. والنعيم هو الذي فيه سعادة لا نغص فيها ولا تزول، يعني عندك إيه؟ نعم، في جنات ونعيم، هو وبينهما عموم وخصوص وجهي، يعني النعيم أخص من جهة إنه داخل الجنات ماشي كده، وأعم من جهة إنه هو يشمل جميع الإيه الجنات، تمام، لا نغص فيه ولا زوال له، يعني أنت حتى لما تتنعم في الدنيا بشيء بأكل أو شرب أو زوجة أو كده، أكثر شيء بينغص عليك هذا الأمر إيه؟ انتظار زواله، مش كده؟ اللي قدامه أكلة حلوة وسخنة كده وهو جعان وعمال يأكل، أحسن حاجة أكثر حاجة بتحزنه إيه؟ إن الأكل ده هيخلص أو أنا مش هنقدر ناكل أكثر من كده، واخد بالك؟ فبالتالي ممكن مثلا يشرق وممكن يموت فيها، واخد بالك؟ ممكن يجيله مرض يمنعه من الأكل من هذا الشيء، كذلك الشراب، كذلك الثياب، كذلك الزوجة، كذلك. فنعيم الدنيا ليس نعيما خالصا، إنما نعيم الآخرة نعيم خالص. طيب، نعيم الدنيا ممكن يمل، ممكن يمل، يحصل ملل كده، كل يوم بتاكل لحمة، كل يوم بتاكل لحمة، حاجة لك جرفة من اللحمة، واخد بالك؟ لكن في الجنة لا، النعيم في الجنة متجدد، مش حاجة ثابتة متكررة، لا متجدد، كلما رزقوا من ثمرات الرزق قالوا ايه، شوف شكلها كده من بعيد، هذا الذي رزقنا به، هذا الذي رزقنا من قبل، وأوتوا به ايه متشابه، لكن لما يأكل ولا يشرب ولا كده لا، يلاقي ان في تغيير، ولذلك لا يمل نعيم الجنة لا يمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ايه يا جماعة خالدين فيها، مش كفاية، أهم من الخلود فيها إيه، لا يبغون عنها إيه حولا، لا يملونها. عندك النهاردة أكثر البلاد تنعما في الدنيا هم أكثر الناس انتحارا، يعني الدول الاسكندنافية زي السويد وزي الدنمارك، دول محتاجين حاجة أصلا، ده كل حاجة معاهم وزيادة، ومع ذلك إيه اكتر نسبة انتحار عندهم، في حين ان احنا عندنا اكبر نسبة فقر ومع ذلك اقل نسبة انتحار، وان كان زادت في الفترة الاخيرة نتيجة لايه لضعف علم الناس بدين الله عز وجل. لكن حتى اللي بينتحر عندنا بينتحر عشان ربنا، تخيل انت اللبس تلبس ابليس بقى اللي يقول لك انا بياخد حبات الغلة يقول لك بحط معايا مصحف في القبر، يعني ده معناه ايه؟ رجل مؤمن وموحد بالله بس عنده حاجة وصلته لمرحلة الانتحار وفكر انه، واخد بالك؟ المقصود إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم إنهم كانوا ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فاكهين وفاكهين قراءتين، فاكهين من الفاكهة، معروف الفاكهة الرمان التفاح البرتقال الفواكه معروفة، فاكهين من التفكه وهو الضحك. يقول لك في الإنسان ده فكاهي، يعني فكاهي يضحك كتير، طبعا ده مذموم في الدنيا لكنه من نعيم الجنة في الآخرة. اضحك براحتك بقى خلاص، ما انت خلاص يعني ايه مش نعهم من الذين وإذا فاليوم الذين آمنوا ايه من الكفار ايه يضحكون من الكفار، يعني يضحكون عليهم، واخد بالك؟ لكن في الدنيا كثرة الضحك مذموما. يبقى فاكهين وفاكهين، واحنا عارفين القاعدة اللي احنا بنأكد عليها دايما أن القراءتين كالإيه؟ كالآيتين، يعني كأن كل قراءة منهم تعد آية إيه؟ مستقلة. فهنا لما يقول فاكهين وفاكهين آيتين آيتين، يعني نعتبرهم زي الآيتين بالضبط، بناخد دي وبناخد دي، فاكهين من الفاكهة ها وفاكهين من الإيه؟ من الفكاهة. أنتوا معايا يا جماعة؟ طيب، فاكهين بما آتاهم ربهم ها، فاكهين بما آتاهم ربهم. إيه اللي خلاهم بيأكلوا فاكهة كتير ومتنوعة؟ وإيه اللي خلاهم بيضحكوا وينبسطوا؟ بسبب، يبقى الباهنة سببية، بسبب الذي أعطاهم الله عز وجل من الإيه؟ من النعيم. وكمان أهم من ده كله يا جماعة، ووقاهم عذاب الجحيم. الجحيم اللي هو شدة الحر وشدة النار، خدت بالك؟ أسد جحم أي محمر العينين، إذا رأى الفريسة تحمر عيناه، خدت بالك؟ ودي يا جماعة أهم حاجة، يعني أنت في الدنيا خدت بالك ممكن يبقى لك شيء محبوب ولك شيء مكروه، خدت بالك؟ طب وصلت إلى الشيء المحبوب لكن لازال الشيء المكروه إيه؟ يطارده، يا ترى هيحصل لي إيه؟ يا ترى هيعمل لي إيه؟ يا ترى هيخلي لي إيه؟ يا ترى خدت بالك حنموت حنصحى حيجي لي مرض هيحصل لي أذى، يبقى دايما أنت متوقع الإيه؟ المكروه. إنما ربنا بيطمنهم في الآخرة، ووقاهم عذاب الإيه؟ عذاب الجحيم. طيب هنا يا جماعة اتكلم عن الفاكهة، فين الأكل؟ مش في حاجة اسمها فاكهة وحاجة اسمها أكل، مش كده؟ فين الأكل؟ تكلمش عنه ليه؟ هو معقول يبقى فيه فاكهة من غير أكل؟ فعشان الأكل ده شيء إيه؟ بدهي، يبقى خلاص اتكلم هو عن الفاكهة، خدت بالك؟ وبرضه ما يمنعش انه يتكلم عن الأكل في مواضع تانية، خدت بالك؟ في سورة الواقعة قال وفاكهة مما يتخيرون وإيه؟ ولحم طير مما يشتهون وحور عين. الثلاث لذات، الفاكهة الأكل لحم الحور العين، واخد بالك؟ وبعدين بدأ بالفاكهة قبل الطعام. ليه بدأ بالفاكهة قبل الطعام؟ لأن طبعا يا جماعة الفاكهة لما الإنسان يأكلها في الأول بيمتص الكبد وكده المواد اللي فيها وبيسهل هضمها، بتيجي تأكل بعد كده الأكل بياخد وقت في الهضم، فبالتالي بيبقى فيه فرصة ان الهضم في الأكل يشتغل على طول. انما لو زي ما احنا متعودين كلنا ان احنا بناكل الاول اللحم والفراخ وبعد كده هاتوا الفاكهة بقى يا جماعة ناكل، خدت بالك؟ فايه اللي بيحصل؟ بتنشغل المعدة بهضم الايه؟ بهضم الطعام، مش انت بقى منزلها بلاوي على بال ما تتخلص منها، تكون الفاكهة اللي مستنية دورها للهضم ايه؟ تعفنت وتخمرت، ويحصل بقى بطنك تتنفخ، بالذات لو الفاكهة فيها هرمونات والدنيا تخرب معاك، واخد بالك؟ عشان كده علميا بيقولوا ان الاولى انك تبدأ بالفواكه قبل الايه؟ قبل الطعام، تمام؟ وان كان طبعا الواو لا تفيد الايه؟ ترتيب، ولكن تفيد مجرد الايه؟ المعية او المصاحبة، لا تفيد ايه؟ ترتيبا. يعني جاء زيد وعمر يعني معنى كده زيد جه الاول وبعد كده عمرو؟ لا مش شرط، مش شرط. خلاص كده. ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم ايه تعملون. كلوا واشربوا هنيئا، هنيئا يعني متهنئين من الهناء، وهي السعادة والاستمتاع بالطعام والشراب. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم ايه تعملون. يعني ايه بما كنتم تعملون؟ بسبب اعمالكم الصالحة في الدنيا. واخد بالك؟ زي ما ربنا عز وجل قال في سورة الليل الحاقة: كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية بسبب اعمالكم الصالحة وطاعاتكم لله عز وجل في الدنيا. خدت بالك؟ بما كنتم تعملون، ما قالش بما كنتم تؤمنون، قال بما كنتم ايه تعملون. دليل على ان العمل يدخل في مسمى الايه الايمان. واخد بالك؟ ودليل ان الانسان مطالب بالعمل. يعني ايه؟ يعني الجماعه المرجئه اللي يقول لك ايه لا تنفع مع الايمان، لا تضر مع الايمان معصيه كما لا تنفع مع الكفر طاعه. يعني عاوز يقول لك انت مؤمن مجرد المعرفه. واخد بالك؟ فبالتالي مهما تعمل معاصي ما يضرش. طيب ولو كافر مهما عمل طاعه ما ينفعهوش. طبعا الكافر مهما عمل طاعه ما ينفعهوش، دي خلاص دي معروفه دي. لكن المؤمن لا تضره معصيه، لا، الايمان يزيد وينقص. عقيدتها للسنه ان الايمان ايه يزيد وينقص، يزيد بالايه بالطاعه وينقص بالايه بالعصيان. لكن الجماعه التانيين اللي بيقولوا الايمان مجرد المعرفه يسوون بين ايمان ابليس وجبريل. واخد بالك؟ فايمان ابليس وايمان فايمان جبريل وايمان الذي ركب المعاصي عندهم سيان. يعني ايمان جبريل وايمان الانسان العاصي زي بعض، الاثنين مؤمنين زي بعض، لان الايمان عندهم كله لا يتجزأ. واخد بالك؟ انما عقيدة اهل السنة ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالايه بالمعصية. واخد بالك؟ وبعدين احنا عندنا نظرية اللي هي يعني الطاقة المتولدة من نفسها. يعني ايه؟ يعني كلما ازداد ايمانك ازدادت ايه طاعتك وقلت معصيتك. طب وبعدين؟ كلما زادت طاعتك وقلت معصيتك ازددت ايه ايمانا. انت واخد بالك؟ الاثنين بيقووا بعض، الاثنين بيقووا بعض. معايا يا جماعه؟ طيب. فكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. طيب هنا الايه اتكلمت عن ايه يا جماعه؟ اتكلمت عن الجزاء اللي هو الجنه، وبعد كده اتكلمت عن النجاه من النار ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، مش كده؟ طيب كان الاولى في غير القران انه يتكلم الاول عن النجاه من النار عشان يطمنهم، وبعد كده يكلمهم عن الايه عن النعيم. لكن هنا بدا بالنعيم ليه؟ لان قبل الكلام عن النعيم كان بيتكلم عن الجحيم، كان بيتكلم عن النار. واخد بالك؟ طيب كان بيتكلم عن النار، طب ليه عاد الكلام تاني عن الجحيم عن النار؟ قال لزياده الطمانه، زيادة الطمأنة لهؤلاء المؤمنين انه ممكن يخش الجنة، بس هل هينجو من عذاب النار ولا ممكن يدخل النار تاني؟ فمن باب الطمأنة، زيادة الطمأنة، قال ووقاهم عذاب الايه الجحيم. وبعدين الايات دي يا جماعة جاءت في معرض الامتنان، المنة من الله عز وجل، ان نجاتك من النار وفوزك بجنة العزيز الغفار محض ايه فضل من الله عز وجل، ليس لك فيه شيء. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقالوا الحمد لله الذي ايه هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. تمام؟ طيب ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون بسبب اعمالكم التي عملتموها في الدنيا. ها؟ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. متكئين، حالة كونكم متكئين. الاتكاء يا جماعة، بعض اللغويين قالوا إن متكئين يعني نائمين على ظهورهم مضطجعين، يعني البعض قال لا، متكئين مرتفقين يعني قاعد عامل كده كاوع أو كده، خدت بالك؟ يعني مرتفق، مش دول المرفقين رأس للذين أنا المرفقين، هم دول عامل كده ركن عليهم. البعض قال لا، متكئين يعني متربعين. الثلاث معاني دول بتدل عليهم كلمة الاتكاء، واخد بالك؟ طبعا احنا بنستحضر الحديث وكاد متكئا فايه فجلس، لوضع التكأة في حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان خلاف الايه الجلوس، لان لو جلس يبقى متربعا، يبقى متكئ ان اما كان مضطجعا او كان ايه متفقا. لكن على كل نقول متكئين اي يكونون في الوضع الاريح لهم، لان الجنة مبنية كلها على الايه على الراحة، خدت بالك؟ فيكون في الوضع الاريح له، نام على ظهره وبقى نام على جنبه، مرتفق جالس متربع، خدت بالك؟ اي حاجة، المهم الوضع الايه اللي هو اريح له. ولذات ان انتوا عارفين ان الانسان لا يستقر على وضع واحد، دايما يا ايه يتقلب من جلوس الى اضطجاع، من ارتفاق الى تربع، واخد بالك؟ بينوع بينوع. فهو ال ال ال ال الوضع، حتى ما قلناش الجلسة المريحة، لا بنقول الوضع، ان الاضطجاع الاضطجاع ليس جلوسا، خدت بالك؟ فالاتكاء ده بيعبر عامة عن الوضع الاريح للانسان في الجنة. متكئين فيها على سرر مصفوفة. سرر، سرر جمع ايه؟ جمع سرير. ومصفوفة يعني منظمة، منظمة. في آية تانية يقول لك متكئين عليها ايه؟ على سرر موضونة، متكئين عليها ايه؟ متقابلين. هات لي بقى مهندس يرصص لي السراير كده آلاف السراير أو ملايين السراير، بحيث إن كل الأسرة دول يكونون إيه؟ متقابلين. معلش، اللي بيرص صفوف النهاردة لازم بيبقى حد وشه في ظهر حد، مش كده؟ لازم يبقى وشه في ظهر حد. لكن في الجنة مرصوصة السراير ومصفوفة بحيث كل أهل الجنة يكونون متقابلين، ما فيش حد بيبص في ظهر التاني. هتعملها ازاي دي؟ مستحيل حد يعمل ده في الدنيا، ولا ايه؟ ممكن حد يعمل ده في الدنيا؟ حتى لو عملها على شكل دايرة واسعة، واخد بالك؟ في الآخر هتتسع الدائرة وممكن ما يشوفوش بعض، أو يعني ايه يبقى الملامح بسيطة اللي شايفها على بعد، واخد بالك؟ لكن متقابلين، وده فيه إيناس، لأن النظر إلى الظهر وحشة، أنك تنظر إلى ظهر حبيبك أو ظهر صاحبك أو ظهر صديقك ديت وحشة. ومش واحد لما بيبقى زعلان من واحد بيبعت له صورة إنه مديله ظهره في على الواتس، واخد بالك؟ يعني فمتقابلين على سرر مصفوفة، متكئين عليها متقابل، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. سورة إيه؟ الواقعة. هنا متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. موضونة زي مصفوفة، بس موضونة فيها معنى زائد اللي هي منسوجة بالذهب. هنا مصفوفة طريقة رصها، إنما موضونة تحتمل معنى مصفوفة وتحتمل إنها إيه منسوجة بالإيه بالذهب، تمام؟ والجواهر يعني. طيب، على سرر مصفوفة، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. زوجناهم بحور، اللي ما ياخدش باله يفكرها جمع بحر، واخد بالك؟ ودي فائدة التلقي. لا، زوجه بكذا، الباء هنا اما انها للمصاحبة او للملاصقة، واخد بالك؟ للإلصاق يعني. زوجناهم بحور، حور جمع حوراء، والحوراء البيضاء في حمرة الجميلة المنتهية الجمال، يرى مخ ساقها من خلف ثيابها، لو تبسمت للدنيا لأضاءت من مشرقها إلى مغربها، لو بصقت في الدنيا لا احلو ماء البحر كله. بصقة واحدة بس منها لو نزلت على الدنيا ماء البحار المالح ده كله يحلو، واخد بالك؟ فما بالك بقى واستمتاع زوجها بها، وما بالك ان هي مش واحدة بس، لا ده كتير، وما بالك ان هي دائما بكر. طبعا كلكم او معظمكم متزوج، وفرق كبير بين اول ما تزوج هو وزوجته الان، واخد بالك؟ لا هم على طول ابكار، عربا عربا اطرابا، عرب جمع عروب، والعروب هي المرأة المتحببة لزوجها، والاطراب اللي هم اللي هم في سن واحد، خدت بالك؟ اللهم إنا نسألك الجنة وما فيها من نعيم، اللهم امين. وزوجناهم بحور عين، الحور العين العيناء واسعة العين في جمال، واسعة العين في جمال، ولذلك يسمونها، ما البعض يسمى مثلا بنت مها، مها البقرة الواسعة العينين، فالعرب كان عندهم اتساع العينين جمالا، وسبحان الله كان عندهم اتساع الفم جمالا، في حين ان احنا النهاردة عندنا العكس، عندنا الواحدة اللي حنكها كبير كده بنعتبرها نشاز يعني، خدت بالك؟ فكل ناس يعني لهم ما يتذوقونه، يعني اذواق مختلفة. نعم. طيب هنا يا جماعة بنلاحظ شيء، ان ربنا لما اتكلم عن المتقين اتكلم هنا عن عن تفاصيل جزائهم والنعيم الذي هم فيه. في السورة التي قبلها سورة الزاريات اتكلم برضك عن المتقين، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في سورة الذاريات ربنا اتكلم قال إن المتقين في جنات وعيون، اللي عيون دي من النعيم اللي في سورة الطور، يعني زي ما بقول الشيخ إبراهيم هوت، العيون دي خاص والنعيم عام، خدت بالك؟ آخذين ما آتاهم ربهم، حصولهم على هذه الجنة ودخولهم فيها بسبب أول حاجة إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ثاني حاجة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ثالث حاجة وبالأسحار هم يستغفرون، رابع حاجة وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يبقى آيات سورة الذاريات كلمت عن عن أسباب دخول المتقين الجنة وحصولهم على هذا النعيم، وسورة الطور اتكلمت عن تفاصيل أو بعض تفاصيل هذا هذا النعيم. ده ممكن تحطه في المناسبات كمان بين الصور، الربط بين الصور، تمام يا جماعة؟ طيب. ثم يقول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. والذين آمنوا لما دخلوا الجنة دول واتبعتهم ذريتهم بإيمان، اتبعتهم يعني ذريتهم اللي هم مين؟ الأبناء والأحفاد، اتبعوهم بإيمان. إيمان هنا جت منكرة، صح؟ إيمان جت منكرة، دليل على ضعف هذا الإيمان. يعني لو ذريتهم اتبعوهم ولو بإيمان ضعيف يكرمهم الله عز وجل بأن يلحقهم به، بس شرط الإيمان، خلي بالك. يبقى كلمة إيمان أفادتني معنيين، أول معنى شرط الإيمان، لأن لو ذريتهم حد منهم كافر مش هيلحق بها، خدت بالك؟ والفايدة الثانية إن هذا الإيمان ضعيف فيكرم الله أصحاب الإيمان الضعيف ويرفعهم إلى درجات أصحاب الإيمان القوي، خدت بالك؟ طيب. واتبعتهم ذرياتهم. ممكن البعض يخطر بباله ان هو له فضل في ان هو مؤمن وعمل زي ابوه زي جده زي امه. لا، في قراءة تقول ايه؟ والذين امنوا واتبعناهم ذرياتهم بايمان. يبقى ده فضل من الله، ان الانسان اللي امن ده مش بشطارته ولا بعبقريته، لا، بفضل محض فضل ربنا هو اللي وفقه للايمان. واتبعتهم ذرياتهم بايمان الحقنا بهم ايه ذريتهم. الحقنا بهم ذريتهم ده كرم من ربنا. ليه يا جماعه؟ لان الاباء في الجنه، الذريه حاجه من ثلاثه، يا اما في النار يا اما في درجه ادنى في الجنه من درجه ابائه، مش كده؟ طيب، في اصل الايمان موجود، يبقى ربنا عز وجل هيدخلهم الجنه يوما من الدهر. وبعدين دخلوا الجنه خلاص، يبقى حاجه يا اما الله يرفعهم في مكان متوسط وينزل اباءهم في مكان متوسط بحيث يتقابلوا مع بعض، يا اما ينزل اباءهم لهم الى درجاتهم، يا اما يرفع الابناء والذريه الى درجه الاباء. ايما اولى في حق الله؟ بس كده، الاخيره دي، انه يرفع الادنين الى الاعلين، مش كده؟ يرفع الذريه ضعيفه الايمان وقليله الطاعات وكثيره المعاصي، يرفعهم بفضله وكرمه الى الايه؟ الى الاباء. لان في الحقيقه يا جماعه هذا من تمام النعيم. خلي بالك، النعيم في الجنه مش اكل وشرب وحور عين وخلاص، لا، تلاقي زوجتك معاك واولادك معاك، ده من النعيم. والرجل لما بيدخل الجنه فيقول يا رب اين ابنائي وزوجتي؟ فيقول هم في النار. قال والله لا ارضى حتى يكونوا معي. فيقول يعني انهم لم يعملوا خيرا. فيقول كنت اعمل لي ولهم. فيرفعهم الله عز وجل اليه. ده من تمام النعيم، من تمام النعيم. وربنا لما اتكلم عن الوليد بن المغيرة من النعيم اللي كان فيه في الدنيا قال ايه؟ وبنين ايه؟ شهودة، اولاده حواليه، لا بيروحوا بقى يشتغلوا في شركة ملابس ولا يشتغلوا في شركة ليسكو، واخد بالك، ولا يشتغلوا مش عارف ايه، مش محتاجين الكلام ده. ابوهم اغنى اغنياء مكة، خدت بالك؟ فبالتالي هيشتغلوا ليه؟ قاعدين مع ابوهم فرحان بيهم وفرحانين بيه. تخيل انت كده يعني ايام ابوك ما كان بيجمعكم كلكم على طبلية واحدة كده تتغدوا مع بعض، واخد بالك، اخواتك الصبيان والبنات وعيالكم وكده، دي لها كلام تاني. وانتوا برضو ان شاء الله مسيبكوا برضو تكبروا، واخد بالك، وانتوا كبار طبعا، واولادك يتزوجهم ويخلفهم، وبعد كده تيجي بقى في يوم الجمعه مثلا او كده هتتغدوا كلكم مع بعض. ما تتخيلش السعاده والسرور اللي انت فيه في اللحظه. جمع مساله جمع اولادك حولك واولاد اولادك دي منتهى السعاده. عشان كده ربنا امتن عليه انه ربنا رزقه البنين وشهود حواليه ما بيسيبهوش، ولكنه لم يشكر الله عز وجل على هذه الايه؟ النعمه، ولكنه كفر بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ايه؟ ذريتهم. طب مثلا البعض ممكن يظن ايه؟ يعني انا مثلا جايب 100% ودخلت الجنة في أعلى الدرجات، ربنا هيلحق بي ذريتي، واخد بالك، هياخد مني عشان يزود لهم بحيث يطلعوا معايا؟ لا، ربنا أكرم من ذلك. وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم، ها، ما أنقصناهم من عملهم من شيء، يعني أجرك زي ما هو لم ينقص منه شيء، بل تفضل الله عز وجل على ذريتك. ها، كل امرئ بما كسب ايه؟ رهين. رهين يعني محبوس بعمله حتى ايه؟ حتى يقضى بين العباد، حتى يقضى بين العباد. يبعث القضاة يوم القيامة أيديهم مغلولة إلى إيه؟ إلى أعناقهم حتى يفصل فيهم. لأن القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض إيه؟ في الجنة. أما الذي كان يعرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، والذي قضى بجهل فهو أيضا إيه؟ في النار. مين بقى اللي في الجنة؟ الذي يعرف الحق وقضى به، سواء كان قاضي في محكمة أو قاضي مثلا في لجنة شرعية أو هو نفسه لوحده بيحكم بين ناس في مشكلة، خدت بالك؟ هو قاضي في هذه المرحلة، في هذه اللحظة يكون قاضيا. فبالتالي كل إنسان جرب القضاء ولو لمرة سيبعث يوم القيامة يداه مغلولتان إلى إيه؟ إلى عنقه حتى يفصل في أمره، هل هو قضى بحق أو قضى بباطل. وذلك ثلث القضاء في النار والثلث إيه؟ في الجنة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. كل امرئ بما كسب رهين، يعني مرهون بإيه؟ بعمله. ها وأمددناهم اللي هم أهل الجنة بقى بفاكهة ولحم مما يشتهون. اهو جاب الفاكهة الأول اهو، وبعد كده اللحم. سورة الواقعة نفس الكلام، خدت بالك؟ يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. كأس الخمر، والكأس لا يقال لها كأس إلا إذا كانت إيه؟ ممتلئة، خد بالك؟ وطبعا خمر الجنة غير خمر الدنيا، فيها أنهار من إيه؟ من ماء غير آسن، وأنهار من لبن متغير طعمه، وأنهار من خمر إيه؟ لذة للشاربين، لذة لذة، غير خمر الدنيا. خمر الدنيا منتن، رائحته نتنة وطعمه يعني فظيع، خدت بالك؟ قذر جدا. لكن خمر الجنة لذة للشاربين. ها فبالتالي من شرب خمر الدنيا حرمها في الايه؟ في الاخره، والعياذ بالله. ماشي. وامددناهم بفاكهه ولحم مما يستهون. يتنازعون فيها كاسا، يعني يتبادلون الكؤوس، ده يدي ده وده ياخد من ده. وبعدين خد بالك من كلمه يتنازعون، التنازع ده بيبقى فيه عنف، صح؟ والاصل في التنازع ايه؟ التشاح، يعني ايه؟ انا عاوز دي وانت عاوز دي، كل واحد فينا هيحاول ينزعها من التاني. تقولك وزي ما ربنا عز وجل يقول ايه؟ تؤتي الملك من تشاء وايه؟ وتنزع الملك من تشاء. وبعدين والنازعات غرقا، خدت بالك؟ فالنازع تحس ان فيه ايه؟ اخذ بقوه وشده ومقاومه للطرف الاخر. فازاي بيتنازعوا في الجنه؟ هي الجنه فيها تنازع، خدت بالك؟ في سوره الحجر ربنا بيقول ان المتقين في جنات وعيون، ها ادخلوها بسلام امنين. ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل اخوانا على سرر ايه؟ متقابلين، خدت بالك؟ فهنا يا جماعه والله اعلم، يعني التنازع هنا يكون فيه عنف ايضا، لكن من باب المحبه، من باب المحبه. مش ساعات كده جماعه بيهزروا مع بعض، يقوم يضربوا بعض، يشدوا من بعض الحاجه، ياخدوا من بعض، يجروا ورا بعض، ده يمسك ده يعمل فيه مش عارف ايه، وده يمسك ده يعمل فيه ايه، ومبسوطين ويضحكوا. يبقى في قوه وفي شده وفي تنازع، لا انا هاخد دي، لا انت خد دي، واخد بالك؟ بس كله بحب، مفيش غل، لا لغو فيها ولا تأثير. اللغو اللي هو الكلام الذي لا يفيد او الفعل الذي لا يفيد، والتأثيم من الإثم والذنب، كأن الخمر ديت ما فيهاش هجس، كلام فاضي وما فيهاش ذنب، لا لغو فيها ولا تأثيم. ثم يقول الله عز وجل ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الله أكبر. غلمان، الغلمان دولت أبناء المؤمنين والمشركين الذين ماتوا قبل الحلم، يجعلهم الله عز وجل خداما لإيه؟ لأهل الجنة، زي ما ربنا عز وجل قال في سورة الإنسان ويطوف عليهم ولدان مخلدون، ولدان يعني غلمان، مخلدون يعني في آذانهم الايه الأخلاد اللي هي القرط اللي احنا يسمون حلق، خدت بالك؟ البعض يقول مخلدون من الخلود، لا يعني الخلود معروف خالدين فيها، جت في آيات كتير، لكن دول مخلدون اي في قلوب في في في, في آذانهم الايه الأخلاد اللي هي القرط، ودي من الزينة، واخد بالك؟ يطوف عليهم غلمان، ويطوف عليهم غلمان لهم يطوفون عليهم بقى بالايه بالأطعمة والأشربة، واخد بالك؟ والخدمة، ها كأنهم لؤلؤ ايه مكنون. ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ الأطفال دول عاملين زي اللؤلؤ كده اللي ايه المكنون اللي هو مصان، الشيء المكنون الشيء المصان، جوهرة المصونة، خدت بالك؟ انت حتى بتفرح بالعيال الصغيرة في الدنيا، انت لما تشوف عيل صغير كده في الدنيا تبقى عاوز تشيله وتبوسه وتلعب معاه وتلعبه وفرحان به جدا، واخد بالك؟ بيبقى من من من من من, من متعة الحياة الدنيا ان يبقى في عيل صغير كده عنده سنتين ثلاثة او سنة حتى، خدت بالك؟ وتقعد تلعب معاه وتهزر معاه، وخدت بالك؟ وتلعبه وتعكسه، فدول زي اللؤلؤ المكنون، حاجة نظيفة صافية. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل الجنة بقى قاعدين بقى في النعيم على سرور متقابلين، بيدردشوا بقى وبيحكوا مع بعض، أمال فين فلان اللي كان معانا في الدنيا؟ شفتوش يا عم؟ قال له هو راح فين؟ إذا كان من أصدقائهم المحبوب لهم فربنا يوري لهم مكانه، إذا كان في النار يشفعون له حتى يدخله الله الإيه؟ الجنة. إذا كان من أعدائهم اللي كانوا بيحاربوا الدين وحاربوا الإسلام وكانوا، فربنا يوريهم مكانهم في النار والعياذ بالله. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي إيه قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أنت مصدق إن في حاجة زي مقامة؟ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، حنداين حنسأل، فربنا يقول لهم إيه؟ هل أنتم إيه مطلعون؟ فاطلع فرآه في سوائل إيه الجحيم، لا في واي فاي واخد بالك، ولا في قمر صناعي، ولا في تلفزيون عشان، لا ده مباشر مباشر، الله عز وجل يزيل الحواجز بينهم ويكلموا بعض. فاطلع فرآه في سوائل إيه الجحيم، كلمه قال تالله إن كدت لتردين، انت كنت هتهلكني كان زماني معاه، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا ان ربنا من علي ونجاني من سكتك الغبرة كان زماني وياك دلوقتي. طبعا التاني ما بردش، مشغول بقى بالعذاب اللي بيعذبه والعياذ بالله تبارك وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا انكم كنتم تأتوننا عن يمين، اللي هم بقى اهل النار بقى دول بيتساءلوا برضك فيما بينهم هم كمان، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، لا بيتعاركوا كل واحد بيرمي غلطته على الايه على التاني، لكن اهل الجنة بيتساءلون بقى ايه، فاكر لما كنا قاعدين في المسجد وحاضرين الدرس فاكر لما كنا بنصلوا جماعة مع بعض، فاكر لما كنا بنحضروا افطارات مع بعض، فاكر لما كنا معتكفين، يذكر بعضهم بعضا بما كان في الدنيا من طاعات التي اجتمعوا عليها ويتدارسون هذا الأمر يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا في الدنيا خايفين بنعمل طاعات صالحة أعمال صالحة وخايفين إن ربنا ما يقبلش مننا، خايفين إن ربنا عز وجل يحبط عملنا، خايفين إن ربنا ما يغفر لناش، خايفين. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، بسبب ده الخير اللي احنا كنا الطاعة والخوف، فمن الله علينا برضو اللي احنا فيه ده يا جماعة مش باللي احنا ده منا من ربنا عز وجل، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. السموم اللي هي الريح الحارة سواء كانت ليلا أو نهارا، الريح الحارة سواء كانت ليلا أو نهارا. إنا كنا من قبل يعني في الدنيا ندعوه، نطلب من ربنا، ندعوه يعني ندعوه نعبده، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ندعوه نثني عليه أو ندعوه نطلب منه. إنه هو البر الرحيم، البر من البر، البر اسم من أسماء الله عز وجل، أنه بر بنا، خدت بالك؟ والبر هو اسم جامع لكل خير. إنه هو البر ليه؟ الرحيم سبحانه وتعالى. يعني كده باختصار شديد نكون اتكلمنا عن هذا المقطع اللي بيتكلم عن جزاء المتقين وما لهم من نعيم في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. لو في استفسار في المقطع، حد عنده استفسار في المقطع؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.